صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. عنوان جانبي قلنا الرشوة على القضاء. الآية رقم كذا، آية فطر: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وتدلوا بها إلى الحكام. لتأكلوا طريقا من أموال الناس بالإثم. البقرة 188. تدل الآية الكريمة على تحريم دفع الرشوة إلى الحكام ليتوصل من خلال ذلك إلى الحكم بالباطل، يتوصل من خلال ذلك إلى الحكم بالباطل. وهي وإن كانت خاصة بتحريم دفع الرشوة إلى الحكام، ولم تتعرض إلى حكم أخذ الحكام للرشوة، ولكن يمكن بالدلالة الالتزامية استفادة حرمة الأهل فالآية الكريمة تدل بالمطابقة على حرمة دفع الرشوة، وبالالتزام على شنو ساعدني؟ حرمة أخذها من قبل الحكام. وقد شددت الشريعة الإسلامية موقفها من الرشوة، حتى جاء في الحديث الشريف الرشاة في الحكم هو الحكم بالله، وسائر الشيعة باب ثمانية من أبواب آداب القاضي حديث ثلاث ولا بد ان يكون المقصود من الحديث شنو المقصود؟ هو الكفر بالله، ان الرشوة بمثابة الكفر بالله من حيث الشر العقوبة. وهل يختص تحريم الرشوة بحالة ما إذا أريد التوصل إلى الباطل أو تعم حالة إرادة التوصل إلى الحق؟ لا يبعد اختصاص كلمة الرشوة لغة بما إذا أريد التوصل إلى الباب، ولكن المستفاد من الروايات هو تعميم الحرمة لحالة إرادة التوصل إلى الحق. ففي الحديث عن أبي جعفر عليه السلام لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له، ورجلا صان أخاه في امرأته. ورجلا احتاج الناس اليه لتفقده فسألهم الرشوة، قال هذا حرام ما دام تعدى ذلك البيت، ما دام فسألهم الرشوة إيه احنا كنا عطينا فلوس، فات الناس لا تقي. وهذا يشمل ماذا؟ باب القضاء بعد دائرة مشكلة، جايين اثنين في قضية يردون شيء سبب، عدلهم جدوا فلوس يلا احكم، مو غرضي على انه احكم بالباطل لا احكم بالحق، لا تنجوك ما يبشمل الرواية. ورجل ورجل احتاج الناس الى اليه لتقي فسألهم الرشوة، فهيك عن حالة إرادة التوصل إلى الحق، طلب الفلوس لإرادة التوصل. منو حاكم ياخذ فلوس ويخلي لك حاكم؟ لا لا حاكم لا، حاكم لا زين. هذه الرواية شنو في باب ثمانية من أبواب آداب القاضي حديث خمسة. باب ثمانية من أبواب آداب القاضي حديث خمسة. باب ثمانية من أبواب آداب القاضي حديث خمسة. وعليه فلا يجوز للقاضي أخذ الرشوة سواء كان حكمه بالباطل أم بالحق، نعم لا بأس بأن يرتزق من بيت الماء، فبيت المال بما أنه معد لمصالح المسلمين ومن أحد المصالح شنو مولانا؟ وجود قاضي بينهم، والقاضي يحتاج أن يأكل ويشرب ويلبس، وإلا مات جوعا ولا يتمكن من القضاء. فلا بد من الدفع إليه من بيت المال حيث قضى وقته في صالح المسلمين، وهذا شيء آخر غير مسألة الرشوة. والأمر نفسه يجري في كل من يعمل لصالح المسلمين، كالمؤذن والذي يفقه المسلمين ويبين لهم الأحكام، أو من يعيش في الثغور دفاعا عن المسلمين، وما شاكل ذلك. وحتى الدكتور إذا كان شنو دكتور يعمل لصالح المسلم قضي أوقات البيت المال هم مات شنو نقضي، لكن بما ان العادة جاري هو الدكتور ياخذ نقول له ولي اذا اكبر الدكتور يعمل قربة قربة الى الله، يقول للمسلمين قربة الى الله نقول له تعالج هذا ما شنو هذا الذي يعلم مسائل عادة وكذا قربة الى الله، يقول وما يقول انجدوا لي الفلوس يلا اعلمكم مسائل، شوف عبد يعلم شنو مسألة، هذا يعلمها ذاك يعلمها، هذا ينهى عن منكر ذاك عن كذا الى اخره، وما عنده مورد اخر نفسه. اما الدكتور بما انه هو قاعد ياخذ من الصحيح فالخلاصه، وبالجمله كل من يصرف كل وقته او بعضه في صالح المسلمين. من دون ان يكون له راتب خاص من جهة معينة فيجوز ان يرتزق من بيت المال. ومن مصادق ذلك القاضي. بل لا بد وان يدفع الى القاضي مال كثير، فتشترى له سيارة وليس كبير. أحسن، حتى لا يطمع. في أخذ الرشوة هاي نقطة مهمة هما. فلا واحد يقول احنا دول فقراء، ايش قد دول فقراء محتاجين، وهذا القاضي يبطو سيارة ويبطاع عدري شنو وبيت قصر شوف السيجة. هذا بعد هذا بما انه بعد يقوم بخدمة المسلمين وصالحهم فلا بد ان يعطى حتى حينئذ ذلك شنو طماع ومحتاج وتسد حاجته، لكن هم يعطى زيادة. حتى الطماع ماذا وإن كان الذي هو طماع في الحقيقة يبقى مشكلته إيه؟ بس هو يخطف واحد. لا لكن حد لا يجوز بذنبه. وهذا الذي هو بمرض ما أقول؟ لكن قيد إذا كان مقاضي. شو ستبع الكيف؟ شهل من المزيد يقول لك أي شيء. زين الحمد لله كذلك كذا شنو؟ الله صلّى. كتاب القضاء انتهى، كتاب الشهادات. هذا تمام الان عنده اكو بعضهم يجي يتعامل وكذا وانا اجره وعقد اجاره ذات مطبتان. الان احنا قاعد نقول على انه يجيب هذا المرتاح تقول مو اجراء يخبر عن كعليه. لا الكلام على انه اذا عندنا بيت مال موجود وصرف اكثر القاضي او طلبة او كذا يقضون اوقاتهم، ذات الذي هو ولي على هذا بيت المال يشيل ويدفع ماذا البلد طبيعه. هم ناس من المناسب ان شهريه يخرره حتى يعرف ذاته، يعرف يعني انسان ضروري بالحياة على انه يعرف شنو ميزانية تزيد فرقيات تزيد خلص. لكن أجرة شنو سميها شنو في هذا أجرة من بيت المال مو أجرة فيها هذا لا بعد يصطلح عليه بالأبتداء لا بس لا ذاتك من بيت المال لا أنه منين هذا لا بس هو بيت المال معاد إله. زين كتاب الشهادات عنوان جانبي صغير اختلاف وسيلة الإثبات. اختلاف وسيلة الإثبات يعني لماذا الاختلاف؟ صبح دينا جابين ما أقدر هذا. زين الآيات ترى احنا نكتبهن شنو تحت هذا العنوان. ثلاث آيات أبو حدي، ثلاث آيات. الآية الأولى فقم كذا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. النساء 15. الآية الثانية رقم كذا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة النور 4. الآية الثالثة رقم كذا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. نقاط: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. النور 13. وسائل الإنصاف في باب القضاء: خمس قصدي من وسائل الإثبات يعني شنو؟ يعني إثبات أن الحق هو هذا وهي ذاك وسائل وسائل الإثبات في باب القضاء خمس: البينة واليمين والإقرار والقرعة. وعلم الحاكم نفسه على كلام على كلام لعل المشهور هو شنو ذلك؟ لعلم القاضي نفسه عم الحاكم باختلاف يعني. فإذا وسائل الإثبات قد صار خمس. والوسيلة الأولى قاعدة اليد يعني إذا كان فرد شخص شنو يعني؟ يعني هو لما نقول له هو شنو صاحب شيء يسمونه يد ولا تعال انت صاحب باب حتى بينه يا ولا باب المدعي حتى بينه يا ولا ما حتى اذا ما حتى بينه قل له بحل فيه يتفل حال مو لا بيتجرد اذا ما حلف ميت زين جيد مولانا العزيز. والوسيلة الاولى هي البينة، وما هو المقصود من البينة؟ فهل هي بمعنى شاهدين عادلين؟ أو بمعنى ثلاثة شهود أو ما شاكل ذلك؟ لا يبعد أن يقال إن الأصل الأول في البينة أن تكون بمعنى شاهدين عادلين، إلا إذا قام، بل إلا إذا قام الدليل الخاص على إرادة غير ذلك. كما في بعض الموارد التي سنشير إليها، والتي منها الزنا، والوجه في هذا الأصل الأولي، قد يعرف في هذا الأصل الأولي منين جبته؟ منين جبته؟ عندك آية، عندك رواية، شنو؟ والوجه في هذا الأصل الأولي أمران. الأول إنه ورد في الحديث الشريف البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه، وفي حديث آخر باب اثنين من أبواب كيفية الحكم حديث واحد، وفي حديث آخر إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. باب اثنين من ابواب الشهادات حديث واحد. والمنصرف من كلمة البينة في هذين الحديثين الشريفين هو شهادة عدلين، لكثرة استعمال كلمة البينة في ذلك. وكثرة الاستعمال سبب للانصراف، اثنين يعني قلت تقريبين، هذا التقريب الثاني. يعني في زمان هاي امام الصادق نية مثلها إثم. لو شفت قتل انصراف المتقدم فبالإمكان التمسك بفكرة الإطلاق المقامي، بأن يقال إن كلمة البينة لم يحدد المقصود منها في الحديثين، بالرغم من أنهما وردا في مقام تعليم الحكم وبيانه، ومعه فليس لم يبين المقصود من البين. ولا وجه لذلك سوى الحوالة على ما هو المعروف بين الأوصاف، في معنى البيت. ولا إشكال في كون المعنى المعبود الذي تصح الحوالة عليه هو بمعنى شاهدين عادلين، ولأجل الاعتماد على هذه الحوالة سكت الحديث ولم يحدد المقصود من البينة. واكتفى بقوله البينة على من ادعى، واليمين على من ادعي عليه. إذن الأصل الأولي في باب البينة هو شهادة عدلين، ولكن قام الدليل في بعض الموارد على غير ذلك، ومن جملة تلك الموارد مسألة الزنا، فهو لا يثبت إلا بأربعة شهود عدول، والآيات الثلاث المتقدمة واضحة في ذلك، عجب الآيتان الأوليان خ خاصتان بالمرأة. فالمرأة لا يثبت زناها إلا بأربعة: إذ الوارد في الآية الأولى واللاتي نقاط، وفي الآية الثانية والذين يرمون المحصنات نقاط. ولكن الآية الثالثة عامة، حيث قالت: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء من دون تخصيص، بالمنسوب إليه الإفك، وعنه الرجل أو المرأة. ومقتضى الإطلاع كملها المحصنات، وينها وجبت المحصنات؟ المحصنات الذين يحمل، ما قلنا شغل بالذين يرمون، لا بالمحصن، الذين يرمون المحصنات كذا، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فهذا معناه أن المحصن المرأة المحصنة ما يكون زناها إلا بأربعة. شنو صار؟ شنو مستوى الإطلاق؟ العموم للزاني والزاني. وهذا كله واضح. ثم ان المشروع في باب اللواط والمساحقة، هاي مو خوش نهجل الى باسة ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أن قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة، وما بعدها من الآيات تدل على أنه في باب الزنا لا يثبت الزنا إلا بأربعة شهود، لأن الآية قالت: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. هناك شيء ثم إن المشهور في باب اللواط والمساحقة اشتراط أربعة شهود حدود أيضا، فلا تثبت المساحقة ولا اللواط إلا إذا شهد أربعة شهود بذلك. عليكم السلام. وعلق صاحب الجواهر قدس سره بأني لم أعثر في النصوص على ما يدل على ذلك. اي على اشتراء، اي على ان اللواء والمساحقة لا يثبتان الا باربعة شهود. ولكن الحكم المذكور متسالم عليه بين الأصحاب، هو ذكره، وعليه فالدليل، وعليه ماذا؟ بنظر صاحب الجواهر ينحصر بالتسالم دون شنو؟ دون شنو؟ النصوص الشرعية. هذا ما ذكره في الجواهر جزء 41 صفحة 154، جزء 41 صفحة 154. وهذا ويمكن أن يقال لأن المساحقة يوجد فيها نص، وهو الآية الكريمة الأولى، حيث عبرت بكلمة الفاحشة، وقالت واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم وكلمة الفاحشة تشمل المساحقة أيضا، فلا وجه لتخصيصها بالزنا، سوى غلبة الوجود. يعني غلبة وجود شنو؟ الزنا. وكثرة الوجود لا تصلح سببا شنو؟ للانصراف. فالآية الكريمة لا بأس بالتمسك بإطلاقها، زين. قوله تعالى شنو فرق بين الانصراف آية جديدة والحوال؟ شنو فرق بين الانصراف والحوال؟ الحوال على الإمام يحيل للمقتل مثل المياه على أنه فهم غلبة جودي. لا، وهذا يحتاج شنو إلى أكو بعض الأشياء تحتاج إلى تحديد، والإمام يكون يعمل لي بيّن ويكون تحددها شنو يجب بيّن، قد تصير بواحد، قد تصير باثنين، قد تصير بثلاثة، قد تصير بالأربعة، قد تصير بالخمسة. فهنا لا بتحول إحنا على العرب. أما كلمة الفاحشة هنا مطلقة، المطلق كلمة فاحشة، فأصبح أنا صاحب الدنيا يدعي من صراط الصراط أي على أي حال. قوله تعالى يا ايها الذين امنوا، هاي الآية ذات فيها احنا فيما سبق في كتاب الدين لذا من اطيه ربك. قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، نقاط خلي، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان البقرة 282 تدل الآية الكريمة على أنه في باب الدين ينبغي كتابة الدين، ينبغي كتابة الدين والاستشهاد عليه برجلين، وإذا لم يكن هناك رجلان فيكفي الاستشهاد برجل وامرأتين. هذا ما تدل عليه الآية الكريمة بالدلالة المطابقية. وبالالتزام نستفيد شيئا آخر، وهو أنه لو جاء شخص يدعي دينا على آخر وجاء برجل وامرأتين يشهدون له شنو بالدين، كفى ذلك في إثباته والوجه في ذلك قد واحد شريفه. انت فتشوا ايش قاعد اقول انا هي الايه ايش قالت، هي الايه الكريمه ايش قالت، قالت لما تدعينون اكتبوه وقد يشهدون اثنين يمهرون مهرطبون لازم يشهدون بياجلك اذا ما اكو اثنين رجل وامرأة بل وما رفتش بالله انا هيك اقول شنو نستفيد من حتى هاي الاستفادة انه لو الحاكم قاعد بالمحكم قبل اثنين واحد يدعي شنو دين على اخر نقول له روح جيب بينه اذا جاب لنا الياجيل اثنين حدود وشهدوا قدام فنبتدي ولا إلى ما جاب رياجل اثنين جاب رجل وامرأتان هم نكتفي منه. انا يقول الآية في على ذلك. بالبلا بالالتزام تدور. ايش بالالتزام؟ بالله الناس شوام من ايه بقول ايه بقول الانتجاع بالمطابقة دي لا بالمطابقة قالت اشرد حلقه الكفار اما ان الدين لا يثبت الا يثبت ايضا بالاجب امرأة تقول ما متعرضت للآية الآية متعرضة لما الداين او تداين من عديد يكتب بالوقت يشهدون الدين او رجل امرأة احتراضية تحيط بعد هذا الحلقة الى شنو الشمال اما نتعرض الى ان الدين لا يثبت الا يثبت ايضا بشهر ان الدين لا تبقى بس يمتحك يبقى شنو حاجة ايش انا ما يثبت يعني شنو عشان ما هو بعض احسنتم ويلزم ان يقول شيء انت تشوفون بعض وبالالتزام تدو والوجه في ذلك شنو والوجه في ذلك لزوم محذور لغوي إذ لو لم يثبت الدين فحسب ظاهر المنطق يعجز السديد الوضوح واحد بعد مراسة إذ عجل واضح إذ لو لم يثبت الدين برجل وامرأة لكان اعتبار اشهادهما على الدين فيما اذا لم يكن هناك شنو رجلان لهو اعتبار شهاده راح يصير لهو بلا فائده فإن الغرض من الإشهاد حين الدين ليس إلا شنو ليس إلا شنو إثبات الدين عدم نياء عند وقوع النزاع فلو لم يثبت بذلك يلزم صيرورة إشهاد الرجل والمرأة لم وعليه فالمورد الثاني يكون المورد الثاني الذي شذ عن الاصل المتقدم هو بعض الدين فان الاصل كما قلنا سابقا يقتضي شنو مولانا شنو دفين مجلين ان البينة هي خصوص شاهدين حاضرين ولا نخرج عن الاصل المذكور الا بدليل وقد دل الكتاب الكريم في الآيات الثلاث المتقدمة على اعتبار الشهود الأربع وين وين في باب الزنا كما دل في هذه الآية على الاكتفاء على الاكتفاء بالرجل والمرأتين في شنو مولانا؟ في شنو مولانا؟ في إثبات الدين. ونلفت النظر إلى قضية جانبية، وهي أن الإشهاد في موارد الدين هل هو أمر واجب أو مستحب؟ تقدمت الإشارة إلى ذلك في كتاب الدين، وقلنا إن مقتضى ظاهر الأمر ساعدني شنو؟ الوجوب. ولكن لأجل التفارق القطعي على عدم الوجوب نحمل الأمر على الاستحباب، هذا التسامح إلا أن هذا لا يضر فيما نحن بصدده. التفت شبيه يقولني ولا، فإننا نريد أن نثبت دلالة الآية الكريمة على الاكتفاء بالرجل والمرأتين، في إثبات الدين وهذا المطلوب لا يتوقف على كون الامر بالاشهاد شنو؟ شنو؟ ساعدني. والوجوب بل حتى لو كان بالاستحباب تبقى الدلالة الالتزامية السابقة المتولدة من محذور المتولدة من محذور اللغوية على حالها. فإنه لو لم يثبت الدين بالرجل والمرأتين لكان استحباب إشهادهما شنو مولانا؟ لغوا. زين هذا هم خلص الحمد لله عز وجل. ما قصد ما قصد وليس من مذهب القياس أنا نظرت المطلب عندك تفكرت المطلب شنو هو شغلنا التفت المطلب شنو شكال لا بس بشوف شلون حلو المطلب شا. قلت الأصل الأولي في باب الشهادة في باب البينة عن شهود الجد يكون أربعة 100 بس وقت ما قلنا بينه لازم ان يكون يعني ايش اثنين قلنا الا اذا دل الدليل الخارجي على غير ذلك وين دل الدليل الخارجي على الدليل في باب السماء دل الدليل على اثنين ميت اربع في باب شنو حتى دل الدليل على انه رجل ومن حسين يبكي الرايح حلو هذا المرتب مطلب مرتب لكن في الطبيعه تبقى موارد اخرى اكو دليل شطر روايه بمعنى الرياض ما بشغل فيه لان احنا حكينا سهران ويامن بالعيات ولا راح يصير تحذقه الروايات ما تمام داعت لذلك اتصلت عليها من على ذنين موردين وإلا أكو شنو موارد أخرى من هذا الطبيب موجودة على أي حال عمرو لا لا لا لا لا الاستحباب والكذا يختص بحالة ما إذا كان شنو إذا أعطوا رجلين رجلين هاي بعدوا فإن لم يكونا شنو القرآن يجب أن يصرح فإن لم يكونا تبدو تعمل بالقرآن يا ولا إذا أعطوا رجلين رجلين إذا ما صدعت الوثيقين جاي هذا المطلب عنوان جانبي صغير تحمل الشهادة وأداؤها تحمل الشهادة وأداؤها قوله تعالى لا لا تقول أن نذكر هاي الآية ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا يأبى مو تكتب يأبى غلط يأبى ولا يأبى الشهداء وقعد تسك على ما تكتب ولا يأبى خلي شنو ترسل على ولا يأبى الشهداء ليش لأنه مجزوم شنو فعل المضارع إذا كان آخره حرف عله فيجزم كثير هذا مطلب واضح بالكتب وبالكذا وغايون ومؤلفين هو يخلي حرف جيده على أي حال ولا ولا يعبى الشهداء إذا ما دعوا هاي ما قلنا أراكم ليش لأن مذكورة فاتت وين ذات الخجي قد واحد خليكون وين أحسن في آية الدين ليش أطول آية بالقرآن الكريم يا أخي أطول آية آية الدين في آية الدين شنو هي هذه ما فكرناها في كتاب الدين فهذه الفقرة موجودة في تلك الآية الطويلة ولذلك رقمها شي يصير هذه البقرة 282 زين جيد الآية رقم كذا ما أدري ايش قال آية حكم أي آية حكم جواه ومن أظلم ممن كتم شهادة ممن كتم شهادة عنده من الله هاي وين مذكورة الآية البقرة 140 البقرة 140 هاي رقم مستقل ماذا في وسابقا ماذا قوله تعالى هذا جوا خليه نوع عائلة طيبة من ذاتي ولا تكتم الشهادة ها ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. البقرة 283. جل قوله تعالى وأقيموا الشهادة لله. هاي مبارسيها وأقيموا الشهادة لله. هاي الأخيرة في الطلاق في كتاب الطلاق. الطلاق اثنين. الطلاق اثنين. هناك عنوانان في باب الشهادة. أحدهما باسم تحمل الشهادة، والآخر باسم أداء الشهادة. والمقصود من الأول يعني تحمل الشهادة، أن تقع قضية معينة ويطلب من شخصين الحضور في ساحة تلك القضية ليشاهدها كي إذا طلب منه يوما في المحكمة أداء الشهادة تمكن من أدائها. فهو يحضر ساحة القضية ليتحمل في قلبه الشهادة ويرى القضية بنفسه. كما لو تزوج رجل بامرأة وقبل إجراء صيغة العقد طلب الزوج من شخص الحضور في مجلس العقد، كي إذا ذهب بها إلى الهوتيل لا ينسب إليه الزنا، فيقول أنا لست بزان وعندي شاهد وهو فلان. بس او اثنين شغلين على ما تفهمش، انا ليس غرض فيها. ان هذا يصطلح عليه بتحمل الشهادة. والمقصود من الثاني ثانيه قصدي اداء الشهادة، ان يذهب الشخص الى الحاكم ويدلي بالشهادة أمام الحاكم بعد أن تحملها سابقا أمام الحاكم بعد أن تحملها سابقا عند حضوره ساعة القبض وعليه يكون أداء الشهادة أمرا في طولي في طولي في طولي في طولي شنو في طول شنو في طول تحمل الشهادة لم يتحمل بعدين فالشخص لابد وأن يتحمل الشهادة أولا كي يتمكن بعد ذلك مولانا شنو من أدائها والمعروف بين الأصحاب أن كلا الأمرين واجب فتحمل الشهادة واجب وأداؤها واجب وكلامنا يقع اولا عن تحمل الشهادة وثانيا عن ادائها اما بالنسبة الى تحمل الشهادة فهو كما قلنا واجب لدى الأصحاب ولكن بشرط الدعوة إلى ذلك ها؟ ولكن بشرط الدعوة إلى ذلك فإذا قيل لشخص تعال وانظر إلى القضية وشاهدها بنفسك وجب عليه الحضور ولا يجوز له الرد اما الحضور ابتداء من دون شنو دعوة وطلب فليس بواجب والدليل على الوجوب عند الدعوة دليل على اشتراط الدعوة هو الآية الكريمة الأولى حيث قالت ساعدني ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا فإن موردها وإن كان خاصا بمن وإن كان خاصا بمن تقول أحسن لأنها واضحة بآية الدين وإن كان خاصا بمورد الدين إلا أنه بعد إلغاء الخصوصية. وعدم احتمال أن للدين خصوصية. بس الشخص الذي يقول شيخنا أنا ما أجزم 100% بعدم، فسؤال ما رح يفيده، لكن من يتعجز بعدم الخصوصية هذا يبني عقبية. استعرف عبارة نتعدى إلى بقية الموارد، فيثبت أنه في كل مورد إذا دعي الشخص أو الأشخاص للحضور وتحمل الشهادة وجب عليهم ذلك. هذا ولكن صاحب الجواهر قد نسب إلى ابن إدريس ثبت سرهما أن الآية الكريمة نظرة إلى أداء الشهادة، دون تحملها بقرينة تبع الفريق. يعني دعوه لأداء الشهادة. لا أنا حاليا أنه من الفارغ الحاضر. لا أنا شغل بالحاضر. حضور الابتدائي. تحذير الشاب مو يفهم حاله بالسابق. تحذير الشاب يعني مطلوب عنه متلبس. أحسنت يا طارق. يعني متلبس؟ لما جاي الولاية على الشهداء يعني فارغهم أنهم شهداء. يعني بالفعل هم شهداء. شوف الشهداء بالفعل يصيروا. لابد متحملين سابقا الشهادة. والآن شنو لا يعبر عن بقرينة التحديد بكلمة الشهداء. فإنها ظاهرة في صدق عنوان الشهداء بالفعل، وتلبسهم بالشهادة بالفعل، وذلك لا يتحقق إلا إذا فرض تحملهم للشهادة سابقا. ومعه يكون مقصود الآية أن الشهداء متى ما تم تحملهم للشهادة ولو اتساقا وصاروا شهداء بالفعل، فلا يحق لهم العباد عن أداء الشهادة متى ما دعوا إلى ذلك. إلى ذلك عن شنو؟ إلى أداء الشهادة، أي إلى أداء الشهادة. هذا ما فترى ابن ادريس تمام هذا ابن ذركم يموت عن برد منا شنو يعني تحمل الشهادة يعني يقول اذا شنو وجب اداء الشهادة ففي الاولى شنو تحمل الشهادة يصير واجب هذا اول هذا اول اولوية سماح ما ادري شوف ابن غيركم شنو الى غد بس انا اساعدكم نص جواب اعطيكم اياه ثلاث ارباع الجواب اعطيكم اياه اكثر قرينة شنو على ان النظر الى تحمل الشهادة وليس الى اداء الشهادة ثلاث ارباع شنو القرينة اعطيكم اياه ثلاث ارباع الجواب بعد لا اعطيكم الجواب كامل اقروا كل اية الدين اعطيكم شنو كل الجواب بعد دائرة تدخل ليه اللهم صل على محمد وعلى آله.